وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم والمسلمين جميعا من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء في هذا المكان المبارك الطيب مع مائدة القرآن الكريم مرة أخرى، وذلك فضل من الله عز وجل. يتجدد اللقاء في هذه البقعة المباركة الطاهرة، وفي هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان مرة أخرى مع مائدة القرآن الكريم، حيث نجتمع عليها الآن لنقتطف منها ثمارا يانعة. نجتمع على القرآن الكريم، وذلك لنقتطف منه تلك الثمار اليانعة، ولنستنير بتلك الأنوار الوهاجة، ولكي نهتدي بتلك الهداية الربانية في كتاب الله عز وجل. وفي هذه المناسبة التي هي مناسبة شهر رمضان، الذي جعل الله عز وجل هذا الشهر مناسبة طيبة كريمة لكل عبد من عبيد الله، جعل الله هذا الشهر مناسبة طيبة لكل عبد يريد أن يرجع إلى الله. وما أحوج الناس إلى الرجوع إلى الله، وما أحوج المسلمين إلى الرجوع إلى الله، وهم في هذه الفترة من تاريخهم، في هذه الفترة الحرجة الكالحة المظلمة من تاريخهم، حيث تكالبت عليهم الأمم في شتى بقاع الأرض، تكالبت عليهم الأمم في شتى بقاع الأرض، وطمعت فيهم وطمعت في خيراتهم، وكل أمة من أمم الأرض الآن تتربص بالمسلمين الدوائر، كل أمة تحاول أن تبتلع قسطا من هذه الأمة. وهنا وقع لهذه الأمة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في حديثه الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك، أي قريب، والقرب هنا قرب نسبي، لأن الزمن كل نسبي. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك، فيمكن أن يكون هذا القرب مقدرا بقرنين أو بأربعة أو بثمانية قرون أو بألف أو بأربعة عشر قرن من الزمن، كما هو الواقع اليوم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كل أمة تدعو أختها، كل أمة من أمم الأرض تدعو أختها. لماذا؟ تدعو أختها لتأكل من مائدة المسلمين. تداعى كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فتعجل الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يتداعى هؤلاء على الأمة الإسلامية يومئذ؟ هل هي قليلة؟ أي قليلة جدا؟ احتمال قوشة يديوها فيها لقلتها؟ قال لهم لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ غثاء السيل هو ذلك الذي يأتي به المطر، الأوساخ والحطب وأوراق الشجر، ذيك الأوراق المتساقطة من الشجر والأوساخ والحطب اليابس، لما تتحمر الشعبة من فوق الجبل تجيب واحد العداد من هذا النوع. ذلك الحطب لا يصلح لشيء، مشتت مفكك مقطع موزع، ورقى هنا ورقى لهيه، عود هنا ديال الحطاب وعود لهيه، لا رابط يربط بين هذه الأشياء ولا تصلح لشيء، ليس فيها حياة، لأن الورق ما تتساقط من فوق الشجر حتى ما تبقى فيه شي فايدة، وكذلك الحطب متى يترمى حتى متى يبقى فيه تسفيدا. هكذا الأمة تتحول إلى هذا الوصف، إلى غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. كثير عددنا كثير، الأمة الآن عددها كثير جدا، لكن ما قيمتها عند الأمم؟ شنو القيمة ديالها؟ هل لها قيمة؟ هل لها اعتبار؟ كل من أراد أن يهدد هذه الأمة، من أراد أن يضربها، من أراد أن يفعل بها ما يشاء، لا رادع يردعه، ما عندوش حاجة اللي غادي تخوفه. يبدأ من اش ما بغى، من أي قطعة شاء يبدأ، فيتدخل بطائراته وصواريخه ويضرب يضرب يضرب، والأمة خائفة جدا عندما تسمع التهديد، لا تتصل بالله عز وجل من أجل أن تستمد القوة من القوي العزيز، بدلا من أن تستمد القوة ديالها من القوي العزيز، فإنها حكامها أعني، أما الشعوب فهي مغلوبة على أمرها، لا تملك لنفسها شيئا وهي مقيدة، ما استطعت برتشي حاجة، لكن حكامها هم الذين في الحقيقة عندما يسمعون التهديد والوعيد لا يتصلون برب الأرض والسماء، بل يخافون الخلق، يخافون البشر. علاش؟ لأنهم أحبوا الدنيا وكرهوا الموت. أحبوا الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ولا ينزعن المهابة من قلوب أعدائكم. ينزع الله المهابة ديالنا من القلوب ديال الأعداء. علاش؟ لأننا لما عصينا الله، ولما عطلنا شريعة الله، ولما نبذنا كتاب الله وراء ظهورنا، ولما تفرقنا، ولما لم نجتمع على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولما شاعت فينا المنكرات، وشاعت فينا المعاصي، وشاعت فينا جميع ما يغضب الله عز وجل، غضب الله علينا. فلما غضب علينا صرنا أهونا على الله، فلما صرنا أهون على الله صرنا أهون على خلقه. لما صرنا أهون على الله ما بقينا تنسوا عن الله حتى شي حاجة، الله عز وجل صيرنا أهون عند الكافرين. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. لما عصت هذه الأمة ربها وهي تعرف ربها وعندها القرآن وعندها السنة وعندها الشريعة، سلط الله عليها الأمم التي لا تعرف الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من حديث عبد الله بن عمر، إذا ظنت أمتي بالدينار والدرهم، إذا ظنت أمتي بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه منهم أبدا حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله. حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله. إذا ظنت أمتي بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله. أربعة ديال الخصال، إذا وقعت في هذه الأمة يسلط الله عليها الذلة والمسكنة والهوان فتصير لا تساوي شيئا حتى ترجع لله وتوب له توبة نصوحة. إذا ظنت بالدينار والدرهم، بمعنى بخلت الأمة أن تنفق أموالها في سبيل الله، إذا بخل المسلمون أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله، وقد بخل الأغنياء ديالنا، بخل أغنياؤنا بالنفقة في سبيل الله، تراهم ينفقون الملايين في سبيل الطاغوت، ترى الإنسان ينفق الملايين في سبيل الطاغوت في سبيل أن ينال منصب، يعطي الرشاوى بلا حساب، يعطي الرشوة بلا حساب، وينفق في سبيل الأبهة والزخرفة والفخفخة بلا حساب بكل سخاء. ولكن إذا دعي لينفق في سبيل الله درهما واحدا كأنه يريد أن يقطع من جلده، بحال لا يقطع من الجلد دياله، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ها أنتم يا أمة الإسلام تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لماذا؟ لأن ما ينفقه يريد أن يقدمه بين يدي الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إذن من بخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا. ما بغيتوا شيء هذا الدين، واش غادي يموت هذا الدين؟ ما يموتش إلا تخلت عليه هذه الأمة وما بغى شيء ينصره، وتخلوا عليه هذا الحكام وما بغى شيء ينصره، فالله غادي يجيب له الناس الذين ينصرونه ويبذلون في سبيله كل غال ونفس. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا مثالكم، وما يكونوش بحالكم. لا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤته من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا، يا هذه الأمة، من يرتد منكم عن دينه، اللي يرتد عن الدين وتخلى عليه وما بغى شيء نصره، فسوف يأتي الله بقوم، غادي يجيب الله قوم. مناش غادي يجيو هذا القوم؟ هو أعلم بهم سبحانه وتعالى. قد يكونون عربا وقد يكونون عجما وقد يكونون في قارة أسيا أو في قارة أمريكا أو في قارة أوروبا أو في أي بقعة من بقاع الأرض، يهيئ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين الرجال اللي غادي ينصروه ويأيدوه. ما يموتش هذا الدين أبدا، لأن الله كتب العزة لهذا الدين وكتب البقاء لهذا الدين وكتب الخلود لهذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا دين باقي إلى قيام الساعة، لا يمكن شفناه. فمن لم يرد أن ينصره ومن لم يرد أن يعتز به الله تعالى يقصيه ويحرمه من نصرة هذا الدين، سيقصيه ويحرمه من نصرة هذا الدين. ثم يأتي الله بقوم. من الصفات ديال هذا القوم شكون هي الصفة الأولى؟ الصفة الأولى اللي هي أم الصفات، هذه الصفة الأولى اللي غادي يجي الصفة كلها من بعد منها، هي صفة المحبة، يحبهم ويحبونه. حتى تجي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. المحبة لأن من لم يحب الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يجاهد في سبيله. اللي ما عرفش المحبة ديال الله وما ذاقش الحلاوة ديال محبة الله كيف يجاهد في سبيله؟ كيف ينفق في سبيله؟ كيف ينصر الدين ديالو؟ لا، هذه المحبة ديال الله هي الآن اللي ناقصة في القلوب ديال المسلمين. هذه المحبة ديال الله هي اللي ناقصة في القلوب ديال المسلمين، ويوم تولي هذه المحبة ديال الله حقيقية في القلوب ديالنا لا بد أن نبذل كل شيء في سبيل المحبوب. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف ندعي محبة الله ونحن معطلون لشريعته؟ كيف ندعي محبة الله ونحن متخاذلون أمام التحديات التي يتحدى بها الكفرة الفجرة هذا الدين؟ كيف ندعي حب الله ونحن غير مستعدين لصيانة هذا الدين، لحصانة هذا الدين، ونحن غير مستعدين حتى لتطبيق هذا الدين في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأسرنا؟ المحبة، عندما نحب الله يهون علينا أن نبذل كل شيء في سبيله. نهار نحب الله المحبة الحقيقية الصادقة غادي يسهل علينا كل شيء نقدموه في سبيل الله. بالمشي غير يسهل علينا، غالي واللي حلاوة عندك أنك تقدم كل غال ونفيس في سبيل الله، حلاوة تتلذذ بذلك وتفرح وتقول الحمد لله اللي جعلني الله تعالى مسلم، والحمد لله اللي هيئ لله تعالى الفرصة باش نقدم نفسي ومالي وأهلي وولدي في سبيل الله عز وجل. صحابة، الصحابة متى جاهدوا في سبيل الله ومتى بذلوا أموالهم في سبيل الله؟ متى ذلك؟ عندما أحبوا الله حبا صادقا مخلصا، فهان عليهم أن يقدموا كل شيء في سبيل ربهم. هذا عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل كان غاية حبه من هذه الدنيا كلها أن يموت في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا الغاية ديال الحب دياله. فما حضرت معركة إلا تمنى أن يموت في سبيل الله فيها. غير تحضر شي معركة تيقول لك ما هذه الفرصة السعيدة ديالي باش نموت شهيد في سبيل الله عز وجل. وحضرت معركة أحد، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين بأن يخرجوا إلى الله عز وجل مجاهدين في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا. فقال له ابنه جابر: يا أبتاه، سأخرج لهذه المعركة نيابة عنك. قال: لا يا بني، لو كان هناك شيء آخر لتركتك تخرج إليه، ولكنها الشهادة في سبيل الله. هذه ماشي شي حاجة بسيطة نخليك تمشي لها، هذه الشهادة في سبيل الله التي طالما تمنيتها. شحال وانا تنتمناها في الحياة ديالي ودابت هيئت لي الفرصة، لن أتركك أبدا. أوصيك بأخواتك، أوصيك بأخواتك يا بني. قالوا: تنوصيك بالأخوات ديالك، أما أنا فإني ذاهب إلى ربي. وخرج عبد الله بن حرام رضي الله عنه إلى هذه المعركة وهو يسأل الله أن يتقبله شهيدا فيها، والله تعالى يعلم ما في هذه القلوب، فإن كانت صادقة معه حقق لها مبتغاها ومرادها، حقق لها مبتغاها ومرادها، ودخل المعركة يقاتل في سبيل الله قتالا من لا يطمع أن يعود. تيقاتل القتال ديال اللي يبغى يستشهد في سبيل الله ما عندوش الغرض باش يرجع إلى أهله، لأنه اشتاق إلى لقاء الله، اشتاق للقاء ديال الله عز وجل، فقتل في سبيل الله ونال مبتغاه وأدرك ضالته المنشودة التي طالما تمناها. فلما استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى أحياه الله حياة الشهداء، لأن من مات شهيدا لا تحسبوه ميتا فهو حي عند الله. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، عندك الظن هذوك الناس اللي تقتلوا في سبيل الله باللي ماتوا، لا، هم أحياء. احسن من الحياة ديالنا اليوم، هذه الحياة ديال الذل وديال المسكنة وديال الاستخذاء وديال الهوان، واللي أصبحت الحياة ديالنا لا تساوي شيئا. لا، ما قيمة هذه الحياة اللي تنحيوها اليوم؟ نحن مع حياة الشهداء عند الله. قال بالأحياء، ولكن فين فينا موضع أحياء؟ أحياء عند الله، أحياء عند الله، سبحان الله، حياة عند الله. شكون اللي يبدل الحياة عند الله بالحياة عند هذا البشر المستخ؟ ماشي أحياء عند أبوش، لا أبدا، ولا أحياء عند الكراسي ولا عند المناصب ولا في الوزارات، لا، أحياء عند الله. ومن هو الله؟ إنه الله رب السماوات والأرض وما بينهما، إنه الله مالك الملك، جبار السماوات والأرض، عند من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، عند من لا تأخذه سنة ولا نوم، عند الله، أحياء عند الله. ومن كان حيا عند الله فهل بقي شيء من الحياة يحتاج إليه؟ ما بقاش شي حاجة في الحياة يحتاج إليه. أحياء عند ربهم يرزقون. شوف، باش ما تقولش غير شي حياة بحال المنام، لا، حياة حقيقية برزخية، ولكن بيننا وبينهم برزخ. عند ربهم يرزقون، كيدير هذا الرزق؟ ماشي بحال هذا الرزق، هذا اللي رزق قد لا يصل الى الانسان الا بعد الذل والهوان، حتى المسكين نفسه عاد يصلوا ديك اللقمه ديال العيش بمراره، لا، انه الرزق الذي يرزقون في جنات النعيم بكره وعشيه، كما قال الله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أحيا الله تعالى هذا الرجل وهو عبد الله بن حرام ثم لما أحياه خاطبه مباشرة ورفع الحجاب بينه وبينه، ما بقاش الحجاب بينه وبين الله، فصار مع الله بدون حجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد عبد الله بن حرام نادى رسول الله على ابنه جابر فقال يا جابر ألا أخبرك عن أبيك، نبشرك عن الأب ديالك، قال له بلى يا رسول الله مثلك لا يبشر إلا بالخير، قال له إن الله قد أحيا أباك وكلمه كفاحا أي بلا حجاب وقال له يا عبد الله تمنى علي أعطيك، قال له تمنى أش بغيت نعطيه لك، تمنى أش بغيت، ماذا تمنى عبد الله بن حرام، أش متمنى، هل تمنى القصور في الجنان، هل تمنى الحور العين، هل تمنى الأنهار التي هي أنهار الجنة، هل تمنى الغرف الرفيعة في الجنة، لا، تمنى شيئا واحدا أن يعود إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله مرة أخرى، هذه الأمنية دياله، قال يا رب أتمنى أن تردني إلى الدنيا لأقتل فيك مرة أخرى فإنني ما عبدتك حق عبادتك، هذه الأمنية ديالي يا ربي، طردني للدنيا باش نموت واحد مرة أخرى في سبيلك مستشهدا، لأن ماشي هذه العبادة لتستحق أنت يا ربي، استحق يا ربي أن يموت العبد في سبيلك مرة ومرة ومرة ومرة، لأنه شاف حصل له عين اليقين فرأى جلال الله وجمال الله وكمال الله وفضل الله وإحسان الله، فنظر إلى نفسه وقال يا نفسي موت وحدي، لا تموت في سبيل الله شحال مرة، لكن ربي كتب لا يعود إليها أحد قد مات، قال له يا عبد الله أنا كتبت على نفسي باش ما يرجعش للدنيا شي واحد اللي مات، لأن ربي قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، كان واحد البرزخ حجاب حاجز بين أهل الدنيا وبين أهل الآخرة، أهل الدنيا لا يستطيعون أن يخترقوه وأهل الآخرة لا يستطيعون أن يخترقوه، هذا حجاب مضروب جعله الله تعالى حاجزا بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، قال له إذن تمنى شي حاجة أخرى، أما هذه ما يمكنش، لأن الله قضى بعلمه وحكمته باش ما يرجعش واحد من أهل الآخرة الدنيا، قالوا يا ربي أتمنى أن تخبر من ورائي من المؤمنين ما أعددت للشهداء عندك، تمنى واحدة أخرى يا ربي، لما كان شهدين تمنى أخرى، شكون هي، قالوا يا ربي تمنى تنزل شي آية من القرآن الكريم اللي تتبشر الشهداء بما عندك لهم من الخير باش ما يزهدوش في الشهادة في سبيل الله، يعني هذه القمة في الحب، في حب الخير للناس، القمة في حب الخير للناس، لأنه لما القى المقام الرفيع اللي الله عز وجل أعطاه للشهداء بغى خوته اللي جاي من راحتهما يعطيهم الله هذاك المقام، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا ليت قومي، هذا الرجل الصالح الذي قتله قومه وتمنى لهم أن يتوبوا إلى الله وخقتلوا كما قال عبد الله بن عباس نصح قومه حي وميت، نصحه وحي احتقتله وحسن مات وشاف المقام ديال الجنة قال صاب هاد الناس اللي قتلوني يعرفوا هاد المقام ديال الجنة ويتوبوا لله وانا نسامحهم في نفسي غير يرجعوا لله ويتوبوا له ويوحدوه، الله تعالى حقق الأمنية ديال عبد الله بن حرام ونزل هذه الآية تصديقا لأمنيته، وهي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فبقيت هذه الآية خالدة مخلدة إلى قيام الساعة. هذا حب، هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي. تواحد آخر من الصحابة أسلم، يلا أسلم وعرفتم يا المحبة دي الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قسم الغنائم وأعطاه النصيب ديالو من الغنائم. قالوا يا رسول الله ماشي على هذا الشيء علاش سلمت؟ إنما أسلمت من أجل أن أضرب بسهم ها هنا فأقتل في سبيل الله. ماشي سلمت باش ناخذ شي حاجة ديال الغنيمة ديال الدنيا، سلمت على حاجة وحدة باش نموت في سبيل الله، نتضرب واحد السهم في سبيل الله في هذا المكان ورضي الله تعالى الشهادة. أش قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا هذا إن تصدق الله يصدق، إلا تصدق مع الله ربي غادي يصدقك. جاءت واحد المعركة أخرى، فدخل الرجل يطلب الشهادة في سبيل الله، يطلب الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، فرزقه الله الشهادة وجاه السهم في المكان اللي عينه بده. جاءوا الصحابة قالوا يا رسول الله الرجل الذي قال لك كذا وكذا إننا وجدناه شهيدا في المعركة وقد ضرب في المكان الذي وضع عليه أصبعه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. إذن نحن في حاجة إلى الصدق مع الله، الأمة في حاجة إلى الصدق مع الله لتصدق الله في رجوعها إليه، في طلبها، في استغاثتها، في استجارتها، في عودتها إلى الله. فإذا صدقنا الله، والله لو صدقناه لحمانا وحفظنا ودافع عنا وأكرمنا وأعزنا وأظهر أمرنا، ولكن الصدق هو الذي ينقصنا، الصدق مع ربنا عز وجل. حين يصدق العبد مولاه فالله عز وجل يرفعه، والله عز وجل يعزه، والله عز وجل يفتح له الأبواب المغلقة، يفتح له أبواب المغلقة، يحل مشاكله، ينشر له الأمن في البيت والأمن في الدار، ويسخر له الزوجة، ويسخر له الأولاد، ويسخر له العمل، ويسخر له كل شيء، لأنه صدق الله. إذن الصدق مع الله، صدقوا الله أيها الإخوة وسترون عجبا. أصدقوا الله، فمن كان عنده مشاكل مع أولاده في بيته مع زوجه فليصدق الله، فليصدق الله في الرجوع إليه، في التوبة، في الطلب، في الصلاة، في السجود، في الصلاة بالليل والناس نيام. ائت بمشاكلك كلها ثم قل في الليل حيث الناس نيام وتوجه إلى الله بصدق وإخلاص وقل يا رب، يا رب عجز الطبيب فداوينا، قل يا رب عجز الطبيب فداويني، يا رب إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يا رب إني عبدك العاجز بين يديك الذليل الحقير الذي عجز عن حل مشاكله، وأنت يا رب قادر على كل شيء، فيا رب أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وأسألك مسألة الذليل، وأتوجه إليك وأتضرع إليك تضرع الفقير المسكين. فإذا سألت ربك بصدق وإخلاص فالله لن يضيعك أبدا. وهذه أيام التوجه إلى الله، وأيام الصدق مع الله، وأيام طرق أبواب الله. طرق الأبواب، فاطرقوا أبواب الله في هذه الأيام وفي هذه الليالي، طرقوا الأبواب واخشعوا بقلوبكم إلى الملك الوهاب واسمعوا كلامه وأنتم تتهجدون بالليل بقلوبكم، وأنصتوا له واحضروا بكليتكم وأنتم تستمعون إليه وسترون عجبا، سيفتح الله لكم أبواب الخير، سيذيقكم الله عز وجل من حلاوة القرآن، سيمنحكم الله عز وجل من أسرار القرآن. إذن فالصدق مع الله والإخلاص إلى الله والتوجه إلى الله، توجهوا إلى الله بصدق وإخلاص، واعكفوا على باب الله واطرقوا باب الله وتصالحوا مع الله وأحسنوا فيما بينكم وبين ربكم، تجدون ربا كريما رحيما محسنا يتفضل عليكم. ألم يقل الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا الإخلاص